وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتاده: فقلنا لأنس: فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد سبق بعض الأحاديث في هذا الباب، والخلاصة أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم زهي عن الشرب قائما، وجاء عنه الشرب قائما، وجاء بينهما أن الشرب قائم يائس مع الكراهة، وأن السنة شرب قاعدة، هذا هو السنة. وهكذا الأكل كما قال ابن عمر: كنا نأكل قياما، وهكذا الشرب، فأكلهم قيام وشربهم قيام كما قال ابن عمر، وكما جاء في حديث ابن المسيب وابن جده، كما جاء في الحديث المتقدم في شربه من زمزم. كل هذا يدل على الجواز، وأن الشرب قاعد هو الأفضل وهو السنة وهو الأكمل. فالزجر والنهي على الكراهة، والشرب قائم على بيان الجواز وأنه ليس للتحريم، هذا هو أصح ما قاله العلماء في هذا. مع الكراهة عفى الله عنك. من قال بالنسخ؟ من قال أن الشرب النهي؟ لا، الأصل جميع النصوص عدم النسخ، لا يصل للنسخ إلا بشروط عدم تعذر الجمع وعلم التاريخ. الأكل يعني شيء يسير ولا شيء كثير؟ مطلقة، يكون يأكل جالس أفضل، يشرب جالس أفضل، جلس على كرسي، على كرسي أو على غيره. الله عنك، رحم الله امرئا كثر الغيبة عن نفسه، ما صحته؟ ما عندي خبر. عفى الله عنك، هذا رجل مسافر الله يحسن عمله، ومر بإحدى الهجر فصلى الجمعة، ثم صلى بعدها العصر، وقال: أنا النية عندما صليت الجمعة إرادة الاستفادة من يعني كلام الخطيب، ونيتي أني أصلي ركعتين على أنها قصر، هل هالنية هذا؟ ثم صلى بعدها العصر ركعتين، يعني صلى معهم الجمعة بنية الظهر؟ ايه، ركعتين قصر، ناوي الظهر يعني، ناوي الظهر. يقول: انا عارف ان فيها كلام المسألة هذه، لكن يعني ابغى استفيد واشوفه. صليت معهم ركعتين، ثم صليت بعدها في نفس المكان ركعتين الظهر، يعني عليه عليه عيد الظهر اثنتين وعيد العصر، يعني ما يجوز الصلاة على الجمعة الظهر، يجب يصلي الجمعة، من حضر الجمعة وجب يصلي الجمعة، ما يكفيها أن تغير النية. لا، لا غلط، هذا يلزمه يصلي الظهر قضاء، صلاته مع الظهر وهو مسلم الجمعة غلط، يصلي العصر والظهر كلا. نعم، يقضيهما. الله يسلم الطريق، الله يسلمك. ركعتين ركعتين في يوم الجمعة الظهر والعصر، إذا صار محضر الجمعة ما يخالف، إذا صار محضر ما عليه جمعة المسافر، قدمها أو أخرها. نعم، يجمع بينهما فلا بأس. الله يهديك. رأيكم من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة؟ ضعيف، ضعيف، حديث ضعيف. أحسن الله. شوف أحسن الله، إذا تذكر الشخص متجه صلاة الجمعة في أثناء طريق الإمام مكتوب، هل يجوز أن يتحدث؟ نعم، هل يجوز أن يتحدث في أثناء الطريق قبل ما يدخل؟ مهم على المصلين، هذا مهم على المصلين ولا مع المستمعين. قوله: فمن نسي فليستقل. هذا منسوخ. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائم ولم يشتق. يجوز الإنكار على بعض الناس المشاوير بعد الأذان الثاني، فإذا كان الشخص يعني قبل ما يدخل الخطيب، هل يجوز أن ينكر عليه؟ يقول: يعني لا تنهير. نعم، نعم، إذا مره يبي ينكر عليه. في طريق المنكر. لو كان إمام. في طريقه وهو ذاهب للصلاة. قراءة ياسين أحسن الله إليكم على المحتضر. لا بأس. حسن إن شاء الله، في حديث في صحها وجماعة وضعفها وآخرون، إذا قرأ المحتضر سورة ياسين لا بأس إن شاء الله. عند قراءة البلوغ كأنكم ضعفتم الحديث. الحديث فيه ضعف، يعني رواية أبي عثمان واختلف فيه، لكن ما قرأها على رأي من صحها الحديث. الله يحفظك.